مدي اشاره قبل ما يبدا قرب واسمع بدون مبالاه. صوت العرب من القاهره يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش اجمل منها، وكتير من الاذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد سماح الشامي، الإخراج سعدي حسين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أطراف الحديث مع وجد الحكيم. معنا في هذه الحلقة الفن كله، مش مش هخصص شيء، يعني مش هقول مسرح ولا تلفزيون ولا سينما. مع الموجة ماشيين قوي، ما أنا قلت لك امشي مع الموجة. لا بس في لازم فن جيد يطلع، فده بيضايق الفنان الأصيل، الفنان المتعلم، الفنان المثقف، الفنان اللي متربي كويس، انه بيقول ضحى وعمل 20 سنة 25 سنة في الوسط وبعدين وبيعمل وبيروح وبيجي وبعدين مفيش حتى مفيش شكرا. نجمة المسرح سهير البدري. عمر ما في فنان سينمائي ممثل يغير مسار السينما في بلده، مهما كافح، مهما قاوح، مهما حاول، مهما تجرأ، مهما خد مواقف، مفيش فنان ممثل غير مسار السينما في بلده. الذين يغيرون مسارات السينما هم المخرجون وكتاب السيناريو، وعلى الأخص المخرجون. الفنان محمود ياسين. انت لما تروح لشيء غير لما الشيء يجي لك، لما تشوف فيلم، الفيلم ده ايه؟ ده فن. يعني تصور انت بتشوف فن ببجامة وشيب شيب، مش هتحترمه. مفيش يعني العلاقة اللي بينك وبين الفيلم بقت رخيصة. المخرج السينمائي حسين كمال. في مشكلة دلوقتي مع الجمهور، في مشكلة مع الجمهور انك ازاي تعيد الثقة. ليه؟ لان انا كنت بكلم هذا الكلام بقول لهم انا سبب في انهيار المسألة دي او في الركود او في الحاجات دي هو الممثل نفسه. يعني ازاي الممثل نفسه، مش بقول لك ان انا ملاك يعني، لكن فعلا يعني واحد بيحاول يحسن الاختيار، يعني لان ده تراث مطالب به حتى قدام اولاده وقدام جيله وقدام ناسه وقدام الاجيال اللي جاية بعد كده. الفنان محمود عبد العزيز. ألتقي بنجمة المسرح الفنانة سهير البابلي، ألاقيني بستهل معاها اللقاء بإني عايز أعرف منها هل أصبحت لها عادات جديدة؟ هل تغيرت ملامحها وحياتها، سواء من ناحية الأسلوب أو التركيبة الإنسانية لما امتهنت الفن، عن حياتها قبل ما تمتهن وتصبح واحدة من نجمات حياتنا الفنية في المسرح والسينما؟ طبعا مش بيقول لك مرض المهنة؟ أصابك مرض المهنة ده؟ جدا غصب عني بسمع كلام أنا مش عايزة، ببقى قاعدة بسمعه غصب عني يعني تعودي على مواعيد صحيان معينة، على مواعيد بروفات، على ألفاظ معينة، على معاملات معينة، على سلام معين، على حاجات دي ما بشوفهاش بقى في عيلتي أو في العائلات الطبيعية اللي هي البشر. فنان فنانين، ما احنا ما نقولش بقى الفنانين لازم يكونوا كذا ولازم يكونوا كذا، لا، هم أولا وأخيرا عندهم حساسية، الحاسة بتاعتهم يعني عالية شوي. يعني في حاجات كنت تفوتيها انت الاول، دلوقتي ما تفوتيهاش. لما فوتهاش وبعدين بقيت عصبية جدا، ردودي بقت جافة جدا، يعني ما نتيجة ايه التحديات المستمرة؟ يعني دائما انت حاسة ان في تحديات في العمل حتى بينك وبين نفسك؟ ممكن التحدي يبقى بينك وبين نفسك انك تعملي الاحسن؟ لا، انا بصراحة اقول لك بقى بصراحة تامة، اني انا متضايقة جدا ان الفن كله، مش هخصص شيء، يعني مش هقول مسرح ولا تلفزيون ولا زين، مع الموجة ماشيين قوي، ما انا قلت لك امشي مع الموجة، لا، بس في لازم فن جيد يطلع، فده بيضايق الفنان الاصيل، الفنان المتعلم، الفنان المثقف، الفنان اللي متربي كويس، انه بيقول ضحى وعمل 20 سنة 25 سنة في الوسط وبعدين وبيعمل وبيروح وبيجي وبعدين مفيش حتى، يعني مش هقول، مش قادر اعبر لك، اقول مفيش، يعني مفيش شكرا شكرا من اي، مفيش، مش هقول لك شكرا ويجي يدوك فلوس ويسلموا عليك، لا، مفيش احترام تام لمثلا ممثلين كانوا او كذا. يعني انا هقول لك مثل، في فنان مات وفنان كبير قوي ما تذكرش خالص بعد كده، او فنان، في فنان كتير، في فنانات كتير عيوا في مستشفيات، مش لازم يكونوا كبار قوي، لا، فنان ومارس المسرح 20-30 سنة. طب انا بقى بقول ايه، احلى ده جوايا بقى بيختزل. يعني ده ما كانش موجود قبل كده، يعني انت كنت بنت الاسره اللي تعرف الواجب وفلان عي تروح تزوره، والعلاقات الانسانيه منعدمه في حياه الفن دلوقتي. لا، في طبعا، في عندهم وقت بيروحوا زياراته كده، انا ما بروحش. ليه؟ يعني العلاقات الاجتماعيه متكسره ليه بين الفنانين وبعض؟ يعني اذا كان ده انت ارتضيتي ان ده يبقى مجتمعك يوم ما انتميتي اليه كدنيا الفن. انا كنت صغيره قوي، عارف، ما كنتش اعرف، لو اعلم ان البحر حقيقي ما كنتش اعرف. بس وانا وانت صغير كل شيء وردي، كل شيء بامبا، كل شيء حلو، والحياه حلوه ما بتصطدمش بيها الا بعد الـ30، صدقني. يعني الـ30 وصلت؟ لا، ده انا بقول لك، ده انا بقول بعد، فبتخلي ما تحرجنيش. هي الحياه حلوه بس احنا وحشين، وساعات نبقى وحشين. هل العصر هو اللي عمل كده في الفنان؟ طبعا، في العالم، العالم كله بقى احنا احسن من العالم كله، على الاقل فينا طيبه وفينا وفاء شويه، وفينا متقلبين ونمرضى وحلوين ووحشين، يعني فينا. لكن هناك ما فيش حد بيخدم التاني، هنا لا، بيصعب علينا فلان وبنروح لفلان وبنتاثر قوي وجوانا حلو قوي، بس العصر، السرعه، المعيشه مش على مستوايا برضه، مش هتكلم، ده كنت انا تعبانه، ما الموظف العادي يقول ايه، الغلبان يقول ايه، ما انا بتعب كمان، ما انا فنانه وحساس، انا بتعب لده، ما انا بتعب كمان لما الاقي الزهور ما فيش، ان الخضره ما فيش وكانت في عينيا من 10-20 سنة، بتعب كمان لما الاقي ما فيش، كل البيوت عماله تقع، ما انا معلش. بتتعبي من الشغل على المسرح دلوقتي؟ بتعب، ما اقولك من الحاجات دي كلها. بتتعبي من الغنى في المسرح؟ لا، بتبسط جدا لاني انا مش مطربه. لما بتغني؟ بس بغني. شوف الحياه بتحتاج صعوبه في الغناء؟ لا، انا اصل واخدها كل حاجه بالنسبه لي، لاني باجي صعوبه، انا بجد صعوبه في التمثيل مش في المغنى. لا، انا بغني وحدش هيخيل علي، انا بقول، انا بادي، انا مش نشاز. يعني ما بتنشزيش، عارفه انك انت ما بتاديش نشاز، على قد الحته دي، على قد. يا ريت كل واحد يعرف هو قدره فين، اذا كان في التمثيل او في المغنى. يعني قدره فين دي بتحس بيها على المسرح وانت بتمثلي كده؟ بتحس ان في فنانين مش عارفين قدرهم الفني ولا الجماهيري، وبيحاولوا ان هم يتطاولوا اكتر، يطولوا من قامتهم الفنية، تصوروا من قامتهم الفنية اطول. ده في العشر سنين دي كترت قوي الظاهرة دي. قبل كده لا، عانيتي منها على المسرح كتير عشان كده سبت المشاغبين في وقت من الاوقات. لا المشاغبين جدي ليها قصص كبيرة قوي واصلها ناجحة قوي، ونجاحها اللي بوظ المشاغبين. يعني لأول مرة أحس إن نجاح يبوظ عمل، وده اللي خدنا عليه في مصر. أي نجاح جامد أو أي نجاح ممكن يبوظ العمل، ويبوظ يعني أي شيء. المسرحية الناجحة دي ممكن النجاح والانتشار الشديد ده يكون سبب في إنه الـ الـ الـ الـ الـ الانكسار يكون لها. إحنا بقينا كده، إحنا بنخسر وبنهدم أي عمل حلو وأي عمل ناجح جدا، وإحنا بإيدينا اللي بنخسر. أنا لا بتملق حد، وأنا بحب قوي الصراحة في كلامي جدا، وأنا كنت عايزة أقول الكلام ده من زمان. يعني أنا مبسوطة الحديث اللي جه أولا مفاجئ، فأنا سعيدة لإني أنت يعني ريحتني نفسيا شوية. فأنا لازم أقول كده، أنا تعبان من الفن، من الشارع، من العاملين، من الشغالين في البيت، من الإضاءة، من التليفون، يعني اكتر من كده. الفنان لما يتعب بالشكل ده ممكن يبدع، ممكن يطلع فن جيد، ولا بينعكس على فن؟ بيطلع فن جيد، بس في الاخر الواحد بيحصل له لوثه او بيحصل له خلل في قواه العقليه بعد الشر. فانا مش عايزه اوصل لهذا. ليه؟ لاني انا بحب شغلي قوي، بتفانى فيه جدا، بحب الناس قوي اللي بتيجي تتفرج عليا او على زملائي. هنا بقينا نتطاول على بعض، الكبير على الصغير والصغير على الكبير، يعني ما فيش. بس اخيرا انا عامله عمل حلو قوي لدرجه انا مش يعني بقول دايما خساره. انما انت شايفه ان دي الحمد لله بعيده عن البوظات. لا الحمد لله لغايه دلوقتي، الحمد لله يا رب استر. انا سعيده بها. الفنان محمود ياسين، يا ترى رايك ايه؟ انا ما تصورش ان عمل الجمهور يحكم عليه بانه عمل ناجح ويدعم هذا الرأي الجماهيري، رأي النقاد، وانه يقولوا انه هذا العمل عمل ناجح في وقت ما من اوقات عرضه، وبعدين نجومه او ابطاله او الممثلين اللي بيقوموا به يعكسوا هذا النجاح ويقلبوه الى فشل. انا دي صورة ما اقدرش اتصورها، لانه العمل عندما ينجح ده معناها انه اللي بيعملوه ناس حريصين على فنهم، حريصين على انهم يقدموا شيء جيد، حريصين على ذوق الناس وفهمهم، وبيقدموا الشيء الصح بالوسائل الصح. فما تصورش انهم بعد ما يحققوا هذا النجاح يقلبوه ويحولوه الى فشل. اذا كان جواهم هذا النقيض ده يبقى شيء خطير جدا. يبقى كيف وصلوا الى هذا النجاح قبل كده؟ انا مش فاهم. يعني مثلا يمكن النجاح احيانا بيدي ثقه للفنان انه يعني خلاص هو متاكد من نجاح العمل، فبيكون النتيجه انه يغالي في الاضافات اللي بيضيفوها احيانا في نصوص المسرح او في الحركات اللي بيعملوها، فبيكون سبب انه النجاح بتاع العمل بيقل. ممكن ده يعني خصوصا في العروض المسرحيه، يعني ممكن في العروض المسرحيه الفنان مع الوقت يعني زي ما حضرتك بتقول يكون حاسس انه العمل ده بقى فيه استجابه جماهيريه وحقق نجاح كبير، فيمكن بيحاول يستزيد هذا النجاح، لكن بيفقد الوسائل الحقيقيه الاولانيه اللي كانت في ايده، اللي هي كانت عناصر النجاح. لانه دايما من الثابت كده ان الشيء اللي استقر نتيجه تفكير ورويه واجتهاد على ترابيزه البروفات لفتره طويله، ثم البروفات اللي هي تسبق العرض، ثبت ان ما يجرب في البروفات بيكون افضل من اللي بيطلع عفو اللحظه او عفو الخاطر او شيء تلقائي. واذا الفنان يعني اذا جازت الحكايه دي معاه مره، العفويه مره ونجحت، فمش معناها انه دي تنجح في كل مره. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. مش كل ده كان كله زمان. لا والله، دلوقتي كمان. أرجوك فكر، يلا وقدر إن جرابك في حكاياتك اوعك تنسى الصف عنتر. لا هنساها ولا هنساكي، ده جرابي، ده جراب ملاكي. يلا يا حاكي قول سمعنا حكاياتك لها طعم ومعنى. يا ما في الجراب يا حاكي، يا حاكي. تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. الدكتور عزت أبو عوف والفنان القدير عزت أبو عوف، أهلا بحضرتك معنا في ياما في الجراب يا حاكي. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين وأهلا بالشباب والرياضة. وأهلا بجراب حضرتك، وأنا عارفة أن جراب حضرتك مليان مليان وفي حكايات كثيرة طبعا هنستفيد منها، والمستمع ومستمعين الكرام هيستمتعوا بيها إن شاء الله إن شاء الله. لو بديت ونكشنا كده في جراب الفنان عزت أبو عوف ونقول أهم حكاية في الجراب بتبقى حكاية الحاكي نفسه، حكاية الحاكي اللي هي منها انطلقت زي ما بيقولوا الشخصية والطباع والخصال، وده أكيد ما بيترباش من في يوم وليلة ولا نتاج سماع فقط، ولكن هو التربية ونشأة وبيت. مين هو الحاكي؟ مين هو عزت أبو عوف؟ قلبي يا ستي بنات جاي من بلاد الورد، عايز يقول كلام عمره ما قاله لحد. قلبي يا ستي البنات جاي من بلاد الورد، عايز يقول كلام عمره ما قاله لحد. قلبي قلبي قلبي يا ستي البنات. انا اعتقد ان اي حد يعني بقى اي حاجه بقى اي شغلانه ده بيبقى نتيجه تربيته، سواء كان صالح او طالح، كويس او وحش، دكتور او موظف او فنان او. فانا تربيتي كان ليها دخل كبير جدا. طبعا انا ابويا هو اصلا ضابط، لكن ضابط فنان. اتعلمت الموسيقى قبل ما اتعلمها رواية، واشتغلت او احترفت بالموسيقى وانا عندي ما كنتش لميت 16 سنة، كان عندي حوالي 15 سنة. وتعلمت في معهد الكونسرفاتوار يعني ده معهد عالي الموسيقى، العب بيانو قبل ما اتعلمت في المدرسة اقرا واكتب. على اربع بنات كانت معصره جدا، كنت زي ما بيقولوا الفرخه ام كشك بالنسبه لابويا وامي. كون ان انا اتولدت وبعديها بسبع سنين جه اول مولود تاني، دي برضه ليها دخل. كون الحب اللي كان بيربط بين ابويا وامي كان واضح وجلي ومنعكس تماما على تربيتي وشخصيتي، اعتقد بسبب اثر وجود جدتي الله يرحمها في البيت معانا وإقامتها الدايمة معانا في البيت، جدتي والدتي، ده كان له أثر أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. يمكن هي المؤثرة رقم واحد في تربيتي ونشأتي وحياتي كلها لغاية دلوقتي، سواء من ناحية القيم أو بلاش أقول القيم والأخلاقيات لأنها كلمة كبيرة قوي يعني، لكن هي علمتني الصح والغلط. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، نزحت من تركيا الى مصر وهي عندها 18 سنة 19 سنة. مثلا من ضمن الحاجات انها لغاية يوم ما توفت، وهي توفت عن عمر يناهز 90 تقريبا، كانت مصممة انها تتخلص من الجنسية بتاعتها، تقول انا اتولدت تركيا ولازم اموت تركيا. ده يدلك على شيء، فيدلك على ان تمسك بالاصل بالقيمه ممكن خلاص عاشت هنا وخلفت هنا وبقى ليها عيله هنا وجوزها توفى هنا وولادها بقى في الجيش والجيش المصري ولكن هي مصممه انها تحتفظ بالباسبور، وعمرها ما راحت تركيا طول المده دي من عندها سنه لما ساعه ما جت عندها 16 سنه لغايه ما توفت خالص دي حش تركيا ولا شافتها غير يمكن قبل ما تتوفى بسنتين، قابلت اهلها وعرفتهم. حاجه كانت جميله صحيح. ده كله بيبقى له دخل. يعني اقول لك المجتمع اللي كنت عايش فيه اول ما كبرت، كنا ساكنين في حته اسمها اشلاقات الجيش. اشلاقات الجيش دي ايه؟ كانت سكنات للجيش الانجليزي عباره عن فيلل جنب بعض. كل بلوك فيه مثلا 6-7 فيلل بيسكنوا فيه 6-7 ضباط نفس الرتبه. مثلا ابويا ساكن هناك، هو كان ملازم اول، بالتالي كل الولاد الصغيرين بيبقوا في نفس السن، ولاد وبنات. فتخيلي المتعه بقى انك ساكنه في 7 فيلل جنب بعض، في 7 جناين جنب بعض، فيها ولاد صحابك في نفس السن، الابهات بيروحوا الشغل مع بعض وبيرجعوا، والمكان ده خالي من كل شيء، ما فيهوش ولا حاجه غير الفيلل دي ووراها صحراء ومثلا مقبره اسلحه قديمه. اولا مقبره الاسلحه دي كانت مرتع علينا بقى، احنا بنلعب طيارات مكسره ودبابات مكسره ومش كل ده نشا. هقول لك احساس باحساس يمكن مش عارف اقوله لك ازاي، بالاطمئنان، احساس بانك مطمنه، الاستقرار. وده انعكس تماما على على على كل حاجه، يمكن على تركيبتي النفسيه والشخصيه وكله، والطباع والخصال. طبعا برضو الانسان لما بيبقى جواه نزعه فنيه او موهبه ما، وبعدين تتولد هذه الموهبه في بيت صالح وارض خصبه عشان تنمو فيه هذه الموهبه، بنقول اول حاجه بتنمو في هذه الموهبه وتكبر مع الانسان هو الخيال. والخيال انا دايما بقول ان الحواديت والحكايات دايما بيبقى له دور في تنميه هذا الخيال، ما يبقاش الطفل عايش في واقع وواقع محدود. نقول خيال الدكتور عزت ابو عوف ودور الحواديت والحكايات من الجده التركيه والام والاب، او اتربى ازاي خيالك؟ لا طبعا جدتي، ما انا بقول لجدتي دي يعني حدوث قبل النوم دي، اقول لك ايه، مش عايز يعني اتكسف قدام الساده المستمعين، بس انا يعني انا لغايه دلوقتي ما بعرفش انام غير على حدوته قبل النوم، وين اختلفت جدتي ما بقتش تحكيها لي، لكن لازم احط فيلم ابيض واسود لاسماعيل ياسين قريب من الحواديت. قريب جدا من الحواديت وحفظتها. يعني انا كنت بسمع قصه مثلا، كنت في اغنيه اسمها القدره، قصدي حكايه اسمها القدره، في حكايات كتير جدا، الغوله مش عارف ايه. لو النبي حكايه القدره دي بقى، النبي حكايه القدره دي، اصل انا سمعت كتير شاطر حسن وسندريلا، لكن القدره دي القدره هحكيها لك دلوقتي. يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان، اضحكها كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكه جنان. كانت ايه لذتها ان انا حافظ الحكايه، حافظ الحكايه ايه بالحرف وكلمه، وكانت تحكيها كانها بتقرا من كتاب، حاجه غريبه جدا يعني، مفيش كلمه او حرف تبدله. فبالتالي دلوقتي لما بقى في فيديو وبقى في تلفزيون وبقى في كده، اسماعيل ياسين ده مهم جدا ليا، من غيره ما نمش. يعني لو مثلا مسافر اوروبا لازم اكون واخد معايا فيديو صغير وتلفزيون صغير، وكل ريبورتوار مثلا 20-30 شريط من افلام اسماعيل ياسين، لاني ما بنامش لو ما حطيتهمش. فدي حدوثة قبل النوم مثلا. سيبك هرجع لك تاني لمحدوثة القدرة، لان هنرجع لها كده ولا كده، مش هنسى. لان الحواديت دي كنا بنعملها ايه بقى، بنعملها سكريبت انا واخواتي، او انا ومنى ومها بالذات، لان منال وميرفت كانوا اصغر مننا بشويه، ونعملهم مسرحيات. احنا لما كنا في سن، ما انا كنت في سن المراهقه يعني مثلا بتاع 13-14، واخواتي مثلا بعديه افريقي بقى 7 سنين، كنت انا ومنى ومها، ابويا كان اياميها بيشتغل مدير الفرقه الاستعراضيه الغنائيه، ده كان ايام عز المسرح الاستعراضي في مصر بقى ومسرح البالون وكان فرقه رضا وفرقه قوميه كان بجانب انه ظابط. لا كان خلاص بقى ساب ساب الجيش سنه 57 ده من زمان يعني ودخل مجلس امه وكده وعضو مجلس امه وهو اصلا درس يعني انا ابويا ما اعرفش في نشيد اعتقد انه مشهور جدا جدا ما اعرفش ناس كتير جدا ما يعرفوش ان هو عامله مصر مصر مصر امنا ده مثلا ده ابويا اهلا بالمجد وبالكرم ده في الاذاعه هو عامله تلحين ابويا مؤرخ موسيقي من اكبر اربعه في العالم مش في العالم العربي في العالم كله في يعني لا بيحتاج سهره وحواليته بالظبط حكايه تانية يعني ده راجل حدوته لوحده خالص لكن ايه هو اللي هو اللي هو اللي كان ايه زرع الفن ده زي ما بقولك. فانا واخواتي كنا بنروح مسرح البالون نتفرج بقى على الاستعراضات وكانت اياميها نعيمه عاكف وشريفه فاضل وهيصه وزنبليطه بقى نرجع البيت نعمل مسرح خاص بينا احنا كلنا بنعزف الات انا بعزف بيانو وما بيعزفوا بيانو كده نقعد نعمل سيت اب نعمل تحضير مسرحيه غنائيه نغنيها ونرقصها ونمثلها ونخرجها ونعملها بدايه ونهايه نمر عليها تماما بعدين في الجنينه بتاعت بيتنا نيجي عاملين كده ترابيزتين ثلاثه اربعه جنب بعض ومدين حبل وحاطين بطانيتين البطانيتين دول الستاره يتفتحوا ويتقفلوا ونمثل اصحابنا اللي موجودين. ف حكايه الفن دي مش يعني ايه يعني مش جيت على كبر او لا لا يعني يعني زي القرايه والكتابه بالظبط زي القرايه والكتابه زي المزيكا او التمثيل او جميع انواع الفن كانوا موجودين. دي اجابه لحضرتك على ايه بالظبط او اللي كبر الحكايه دي. بس دي نقول حكايه القدره بقى حكايه القدره يا ستي ان كان واحده مره ست ما بتخلفش فدعت ربنا قالت يا رب اخلف اي حاجه حتى لو خلفت قدره. ربنا استجاب له دعاها وخلفت قدره. القدره دي كانت محطوطه تحت السرير باستمرار ما بتتحركش. في يوم من الايام وهي قاعده كده اهوت كان في فرح حاصل جنب البيت اللي هي موجوده فيها القدره ووالدتها. حلوه القدره ووالدتها. ايوه. فراحت قالت لامها انا مش عارف احكيها زيها طبعا لانها عشان اول مره احكيها في حياتي على فكره. فقالت لها طب انا نفسي اروح اتفرج على الفرح. فقالت لها طيب روحي اتفرجي. راحت دقلجت وقفت جنب الحته اللي فيها العوالم الرقصات يعني. فالرقصات بيقلعوا الصيغه بتاعتهم علشان يطلعوا يرقصوا قالوا نحطها فين نحطها فين نحطها فين. قالوا القدره دي راحوا حاطين ايه كل الصيغه بتاعتهم في القدره. القدره فرحت قالوا رجعت بقى دي الاغنيه اللي لسه فاكرها تقول لها دقلج دقلج دقلج عشان كان عندها اكسنت هي دقلج غالبا دقلج دقلج يا نينا جبت لك دح وهي بتدقلج فبتشوف ايه الدح دي ماده ايه لا الدح وحاجات جميله جدا. قلت لها برافو عليكي يلا روحي جري تاني. اقعدي راحت قعدت جنب البوفيه الطباخين بقى هما بيألوزوا الحاجات فبيدوروا على حاجه ياخدوا فيها الاكل اللي بيسرقوه فلو القدره دي فضلوا يحطوا فيها اكل راحت مدريه ده اللي جانينا جبت لك مام افتكر ولا حاجه كده. بعدين يلا روحي تاني مش عارف ايه النوبادي وقفت جنب المطبخ من ورا فكل الناس عايزين يرموا الزباله بتاعتهم في حته على وش الزباله غير فيها فقالوا قالت لها مش عارف دقلك يعني هنا جبت لك كا ولا كلمه كده مش فاكرها ايه دبت ايدها طلعت بالزباله قالت لها ابو القدره على كان القدره حاطها في الشباك كسرها. دي حكايه كانت بتقول لك على ان الطمع يقل مجامع على فكره فاهمه ازاي يعني هي كانت عايزه قالت حتى قدره استغلت القدره دي وطمعت جابت لها ولا مصيبه لدرجه ان هي كسرتها فالطمع يقل مجامع. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. افتح يا سمسم. عز المنين ايه ده كله صبري خالد ذهب يا صندوق مليان ذهب اجمع عبي كنوزنا نعتين مليانة فن واغاني اسمع وعيش معانا تلقى الايام رجعت تاني وايه ده كمان يا قوت احمدك يا رب وينادي سمسم على الفرسان

إنما قالوا لي أنت كملحن أحسن. ما أعرفش ليه، بينما يعني كنت فاهم نفسي إن عندي حق مطرب، فقلت لهم ما فيش مانع، أنا كان غرضي بس أضع قدمي في الإذاعة وبعدين يحلها ربنا. فسندوا إلي ركن كانوا بيسموه زمان ركن الأغاني، بيشرف مثلا الأستاذ فلان، بيشرف الأستاذ أحمد صدي، الأستاذ محمود. الأغاني الشعبية والأغاني الريفية وفي كده كان أغاني الشباب وحاجات كده. أيوة، فقلت لهم فأخذت ركن من الأغاني. الركن ده بقى بنختار فيه أكثر من مطرب ومطربة، يعني بأربعة أو خمسة في خلال نص ساعة نقدم مجموعة ألحان بمجموعة. في الأيام دي عصرت على عبد الحليم، ففيني مرة كنت ملحنها زمان سنة 49 قبل ما اجي الإذاعة، كنت اشتغلت في بعض المحلات أو الملاهي ولحنت الأغنية ديت في أثناء وجودي في الملاهي بنفس اللحن. بنفس اللحن، وكان لمطربة كانت مشهورة وقتها في سنة 49 اسمها زينب عبده، ومساب الكريم كان لها صوت جميل وعملت لها الأغنية دي. هي اعتذرت الفن وأنا بقيت ماشي باللحن ده إلى أن عصر عليه عبد الحليم، وابتدأنا نحفظه ونحفظوا الفرقة، فكان ده أول شيء بيزاع ليا له كعين وله شهرة. قصة ظريفة جدا. طيب عايزين بقى نسمع القصة التانية، بس الأول حسام حضرتك لحن. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال، وبيبقى سعيد جدا لما يسمع حاجات من اللي هي البدايات، لان انا قلبي ليك ميال كانت من الاعمده اللي ثبتت قدمي كملحن في مجال التلحين، وحسيت بان انا مثلا مطمئن على نفسي كملحن. انا قلبي ليك ميال من مخترات الاذاعه وقتها، وكان قليل جدا ما تنجح اغنيه وتشتهر على مستوى الجماهير وكم مخترات الاذاعه، إنما ديت نالت حظ كويس. تأليفها كان جديد وقتها الأستاذ مرسي جميل عايز الله يرحمه، كان كتبها بطريقة مختلفة عن الأغاني الشعبية أو الأغاني اللي بتتشهر يعني، فكان تلحينها جديد وكلامها جديد. الأستاذ محمد حسن الشجاعي ده أستاذنا كلنا وأبونا الروحي، واللي خد بيدنا وبيد كثير من الملحنين يعني، وكان له فضل عليهم الله يرحمه، طلب فايزة أحمد وقال لها أنا عندي نص وعندي ملحن. فراحت المكتب، الملحن كان موجود مش أنا، إنما هي رايحة في ذهنها أنها تطلب من الأستاذ الشجاعي أنا عاوزة محمد المود. ما قالتش لسه أنا عاوزة محمد المود، دخلت سلمت عليه ولقيت الملحن قاعد، فقلت له النص كويس وأغنيه بس عاوزة محمد المود. الراجل عاوز يصور لها إن الملحن التاني قاعد، فبقى محرج طبعا مش عارف ان اللي قاعد ده ملحن تاني وما تعرفش ان اللي هيلحن لحن يحاول يسكتها ويقول لها، فما عرفش. قالت له برضه مصر انا عاوز محمد الموجي، لولا ان الملحن ده صديق ليا ويعزيني واحبه، وهو الاستاذ فؤاد حلمي، وبرضه ده له فضل عليا كتير في بدايتي كملحن، كان راضي وساب اللحن ليا وعملته وغنته فايزه، والحمد لله خد نصيب من الشهره. الشيء الواضح بقى استاذ موجي ان البدايات بتاعتك كانت قويه. هو انا حبيت المزيكا يعني، في كثيرين يعني بيعملوا المزيكا كعمل او ككتابه، انما عمليه الخلق والابداع ربنا وضعها فيها من صغري، لان كنت ماسك كتاب المنتخب او ديوان شعر من اي حد واقعد اقراه، او ما الاقي نفسي بلحن الكلام حتى في محفوظات المدرسه. وانا في المدرسه كنت اجيب المحفوظات الحنها عشان احفظها. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم الفنانة شريفة فاضل. سيداتي وسادتي مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين، وأهلا بكم معنا في هذه السهرة الجديدة اللي بنقدمها لكم في الدورة الجديدة لإذاعة الشرق الأوسط وفي العام الجديد أيضا. اتعودتوا دايما بنلتقي كل أسبوع في المعدة مع برنامج ألو. قلنا أن برنامج ألو بيتزاع أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 6:30 لـ7، وبنلتقي في سهرة جديدة النهاردة. السهرة دي قائمة على إيه؟ عادة الفنان بتعرض عليه أدوار كثيرة من الإخوة المخرجين، سواء كان ده في مجالات الإذاعة أو التلفزيون أو السينما أو المسرح. بيقرأ النص لو إنه بيقبله أو بيرفضه حسب ما هو شايف نفسه فيه. إنما اللي ما تعودش عليه الفنان إن إحنا نقوله إيه الدور اللي ممكن انت تقوم بيه ونفسك تعمله، سواء كان الدور ده شخصية عامة او كاركتر في رواية ما، او دور يمكن هو عمله قبل كده انما ما حسوش قوي او عايز يعمله من زاوية اخرى. النهاردة بنبدأ اول حلقة مع الفنانة شريفة فاضل. اهلا بيكي، كل سنة وانت طيبة. وانت بالصحة والسلام. حضرتك طبعا خريجة معهد تمثيل ومن اوائل الدفعات اللي اتخرجت من معهد ده، ومثلتي ادوار كتير. تقريبا كم دور مدام شريفة يعني حياتك؟ في حياتي كتير. انا اول ما بدأت اذاعيا قبل يعني كنت ممثلة في الاذاعة قبل ما اكون مطربة. وكانت الأستاذة صفية المهندس بتقوم بدور المطربة أظن في أوبريت كان خرج الله يرحمه عبد الله يوسف، الأستاذ عبد الله يوسف وبابا شعره أستاذ محمود شعبان، عملت معاه حاجات كتير قوي. يعني نعد تقريبا كم شخصية قمت بيها؟ مش فاكرة لأن أنا كنت صغيرة بقى. أنت هتكبرني ولا نقول إيه؟ 200 150 طب عملت كام غنوة؟ لا كتير، لا الأغاني طبعا كتير قوي. يعني أنا يمكن حوالي 200-300 غنوة. طيب عشان ما نضيعش وقت السادة المستمعين ويسهروا معنا، لو قلتلك إيه الدور اللي تتمني إنك تعمليه؟ يعني أكيد أنت تعرض عليك أدوار كتيرة رفضتيها مثلا. طبعا. وقبلتيها واشتغلتيها حاجات تانية. طب إيه الدور دلوقتي نحقق لك أمنية أنك تختاري شخصية معينة وإحنا هنخليك هنديك الاستوديو ومعنا الإخوة الأبطال الممثلين يشتركوا معنا في السهرة ونحقق لك الأمنية دي فورا. هي الحقيقة أحلى شخصية بالنسبة لي أنا كانت منيرة المهدية. طب ما انت عملتيها في السينما. طبعا. وعشان كده انا عملتها، لاني كنت مقتنع قوي بالدور لانها مطربة وانا مطربة، وكان وجه الشبه بالنسبة لمنيرة المهدية انها كانت مطربة شعبية وانا مطربة شعبية. والحاجة التانية انها كانت بيقولوا فيها بحث صوتها تشبه لبحث صوتي. ودي يعني انت عملت الفيلم من زاوية منيرة المهدية المطربة. من زاوية التشابه ده. ايوه. طب عايزة تعمليه تاني معانا هنا ليه؟ لا، وعملته كمان ناحية سياسية في الفيلم. انما انا عايزة بقى ابين منيرة المهدية الانسانة خارج الناحية الفنية. أيوة. يعني مالناش دعوة بقى بالموضوع بتاعها ده كله. أنا كنت في الفيلم بدي صورة للمشاهد أن يشوف منيرة المهدية كانت إيه في زمنها. ومن جهة السياسة والعهد 19 سنة 19 والغنى بتاعها كان إيه شكله والحاجات دي كلها. وبعدين أنا نفسي بقى في الإذاعة ناخدها ايه رايك بقى ناخدها من زاويه تانية، من زاويه الانسان؟ انا قدامي نص للاستاذ المؤلف سعد القاضي. الحقيقه بيدور حوالين انسانيه منيره المهديه بالقدر الاكبر، وطبعا لابد انه بيتعرض للناحيه السياسيه وبيتعرض للناحيه الفنيه في حياته، انما بالدرجه الاولى هو مركز على حدث انساني، فياريت نقدر نعمل النص ده سوا. الله، ده يبقى حلو قوي. يعني الليله بنسهر مع السلطانه، سلطانه الطرب منيره المهديه. الطرب منيرة المهدية، وهتبقى ليلة سلطانة. حسن عبدين، إبراهيم سعفان، محمد البشاري. بالاشتراك مع عثمان الحمامصي، عزة المشد، نظير عبد الجابر. شفيقة عثمان، صلاح عفيفي، أحمد حسن، وحسين إبراهيم. سعد القاضي، إخراج محمد أنور. Oh. هتسهر فين الليله يا سعاده الباشا؟ هو في غيرها يا حضره العمده ست الكل طبعا السلطانه منيره المهديه يا عمده اللي خلت لنا نهار ونهارنا ليل. فاكر يا سعاده الباشا؟ ايوه فاكر السهره اللي فاتت لما كان بتغني بخاطرك بقى. ايه يا سلام يا حضره العمده، يا سلام لما وقفت منيره المهديه كده وشاورت لي بدراعاتها الغرقانه في الذهب وقالت لي دي لاخر لحظه اديني وياك لما اشوف اخرتها معاك بخطرك بقى بخطرك بقى. ايه ده بخطرك يا سعد الباش؟ يا كان بتغنيلك انت دي كان بتغني لي انا. ايوان انا مش انت يا سلام لما كان بتقول لي شايفك ساهي عني يا خلي. ايه ليه قلبك مش هيميل لي؟ اني والله في ايدك كلي هتعلمني ازاي انساك بخطرك بقى بخطرك. اسمع يا سيدي انت هو اسمع يا باشا اسمع يا بيه اسمع يا شبه اسمعوا كلكم بكره ان شاء الله وعلى تياترو بريطانيا هتغني سلطانه الطرب وكروانه مصر الوحيده صاحبه الدكتوراه الممتازه في الغناء والطرب في الدنيا كلها الست منيره منيره المهديه سلطانة الطرب الست منيرة هتغني بكرة الدنيا لحسن جيرانك تجرحنا. اسمع يا سيدي واد يا موسى يا واد يا موسى. ايوه يا حضره العمده. بقول لك ايه، هو مش الدور ده غنيته نعيمه المصريه وعبد اللطيف البنه؟ ايوه يا حضره العمده، بس بقى ايه، الست منيره هتغنيه بطريقه تانية. هيبقى تانية. في كلام تاني وهيبقى في دلع تاني وحلاوه تانية. بقالها اسبوع سهرانه مع الملحن وبتحفظ منه الدور الجديد. وانت يا مسعد. نعم يا سعاده الباشا. اوعى تنسى الكرسي بتاعي التالت على الشمال في الصف الاول، فاهم يا واد؟ فاهم يا سعاده الباشا. والي والي يا مسعد، اوعى تنسى الكرسي بتاعي كمان التاني على الشمال في الصف الاول يا حضره العمده. تمام تمام يا واد، الله ينور عليه. انما ازاي يا واد يا مسعد، ازاي ست تغني دور سبق انه غناها عبد اللطيف البنا وغنته نعيمه المصريه؟ ما هي دي الفتاكه يا سعاده الباشا، دي الست منيره سجلت الدور ده على اسطوانات. انما ايه، زي السكر، لا تقول لي عبد اللطيف البنا ولا تقول لي نعيمه المصريه. عارف يا سعاده الباشا؟ ايوه يا مسعد. الست منيرة لما عجبها اللحن بتاع إرخ الستارة ده راحت للخواجة بتاع الاسطوانات وقالت له نعمين يا ست الكل، نعمين يا أحسن صوت في مصر كلها، نعمين يا أجمل بلبل في الدنيا كلها. بقول إيه، أنا عجبني الدور بتاع إرخ الستار ده، أنا عملت منه اسطوانات لنعيمة ولعب لطيف. الله، طب ما أنا عارف، بس أنا عاوز أغني الدور ده. مش معقول يا ست منيرة، ثلاثة يغنوا دور واحد؟ مش معقول ده، كفاية نعيمة المصرية وعبد اللطيف البنا. في تعطيه كتير ممكن تغنيها يا ست منيرة، في كلام حلوة كتير ممكن نعمل منه استوانات تغني كتير. لا لا، بس أنا عايز أغني الدور ده، أنت فاهم ولا لا؟ مش معقول ثلاثة يغنوا دور واحد يا ست منيرة، مش معقول أبداً، ده انت سحبت اكبر رقم في بيع الاسطوانات. انا ما حضرتش لك تعطيك كتير. شوف يا خواك، ان ما كنتش هتسجل الدور ده انا مش هسجل لك اي غنوه بعد كده، سامع؟ فاهم ولا لا يا خواك؟ فاهم يا ست منيره. هو يقدر يخلف لها امر وفي اسطوانات ماشيه في السوق الا للست؟ ايوه للست منيره. بقول لك ايه، امال الست اخبارها ايه دلوقتي يا واد يا مسعد؟ في العوامه يا حضره العمده. بتحفظ الدور الجديد كده ارخ الستاره اللي فرحنا. اسمع يا سيدي ارخ الستاره اللي فرحنا. يا باشا يا اخي اسمع يا بيه، اسمع اسمع يا باشا، اسمع يا بيه، اسمع يا شبه، اسمعوا كلكم بكره ان شاء الله. يا مبسوطين يا احلي، يا مزقططين يا احلي، يا مفرفشين قوي قوي قوي يا احلي. جوا ايه يا حضره العمده؟ ايه يا سعاده الباشا؟ ايه ده؟ ايه ده يا راجل؟ ايه؟ انت طالع عريان ولا ايه من مرصع؟ يا خبر زي بعضه؟ ايه ده؟ اي والله، ده مش واخد بال. الله في طربوش اللي كان على راسي. يا خبر زي بعضه. صور يا سعادة الباشا، انا ما خدتش بالي لما رميت عليها الطربوش، اعمل ايه؟ حبيت اشجعها، لقيت الناس كلهم بيحدفوها بالطرابيش، رحت عامل زيهم. بقى يا حضرة العمدة تدخل بكامل هبتك تطلع من غيرها، تمشي عريان كده في الشارع، لو حد شافك بقى من العزبة يقولوا ايه دلوقتي؟ هيقولوا ايه؟ هيقولوا يا مبسوطين يا احنا، يا مزقططين يا احنا، يا مفرفشين قوي قوي قوي يا احنا. ايوه امبارح يا سعادة الباشا كان زميلي علي عبد العال عمدة شبرخيت. علي بيه من فضلك؟ ده لسه واخد البهوية من اسبوع. ايوه ايوه عندك حق يا سعادة الباشا، علي بيه عبد العال لما سمع منيرة اول امبارح وهي بتغني الدور الجديد الخسطاري. ايوه من كتر اعجابه بمنيرة ومن كتر اعجابه بالدور الجديد لا حرامي تعفرم عليه مش هقول. لازم رمى الطربوش بتاعه. فانت عارف يا سعادة الباشا عبد الجليل مفيش في راسه ولا شعر. عبد الجليل بيه من فضلك يا عبد الجليل. وبعدين عدنا ندور على الطربوش لحد اخر الحفلة ما انتهت. فص ملح وداب يا سعادة الباشا. يا خبر اظن بمشي في الشارع عريان. المهم لما طلعنا من الحفلة الانجليز كانوا عاملين اي غارة في مصر كلها، كل عسكري انجليزي يلاقي اي نور يقول طفوا النور يا يا خبيث. اقول له يا جدع انت قول يا حبيبي، يقول لي يا خبيث طفوا النور يا خبيث. ايوه طبعا راس عبد الجليل صلبطه كانت بتلمع زي الزهار. عارف يا سعادة الباشا لما العسكري الانجليزي شافها بتلمع كده قال لي عبد الجليل بيه ايه؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ ايوه مش هقول. قال له ما كنتش حطاف في راسك عقدك تحر. يا مبسوطين يا مفرفشين قوي قوي قوي يا احلى. يا مبسوطين يا مفرفشين قوي قوي يا احلى. صندوق الدنيا اعداد سماح الشامي، الاخراج سعدي حسين، الهندسة الإذاعية رحاب عكا.